تغيرت وفي حكاية من حكاية ألف ليل وليل يا عيني. على صدر الزمن قصة وفاء كم حيرت وافين حكاية من حكاية ألف ليل وليل يا عيني. خذت من دنيتي حيز وكل أبطالها ثنتين وفاء وام الوفاء وخلاصي أرجح بالموازيني. صيام وكثرة إحسان اللي قاصين وقريبيني تقوت بالولي بالمنان غصب تزين وزينها عظيم الشان ووفت في الورى عيني. وزينها عظيم الشان ووفت في الورى عيني. على صدر قصة وفاء حيرت وفي حكاية من حكاية ألف ليل يا عيني. عطت كل الذي بيسارها وعطت بعد بيمين وضحت بالشباب وكل ما في عمرها زيني. دفعها صدقها للطيب والصادق تراهيبين وربك دوم ما ضيع عباد الله كريميني. وذا الدنيا على ما قيل للعرف والله ولكن كل شيء إلا بتدبير العلي حيني. وفي بستانها لبتات أمور الفل والياسمين وتربتها طبيعي لانتجات ورد ورياحيني. وتربتها طبيعي لانتجات ورد ورياحيني. على صدر الزمن قصة وفاة كم حيرت وافي حكاية من حكاية ألف ليل وليل يا عيني. وشالتها وفا ردت لها دين العمر ضعفين وعرفان الجميل انقل معاني للمحبين. وبان البر في أبهى صور يا مطهر القلبين. عجايب وش هو اللي شربك شعور المعازيني. رحمك الله رحمك الله وتلقينا العوض عن كل ما شفتيه من شيني. على صدر الزمن قصات وفاموضي وردت حكاية من حكاية ألف ليل وليل يا عيني. حكاية من حكاية ألف ليل وليل يا عيني. إذاعة بريدة.